أنا أعمل بالتجارة، وبعض الأحيان يأتي شخص يطلب سلعة معينة وهي غير موجودة عندي، فأقول له بأنها موجودة، ثم آخذ التليفون وأبحث في السوق حتى أجدها، ثم آخذها من التاجر الآخر بسعر معين على أن أسدد له المبلغ عندما يأخذها الزبون. والآن أسأل عن ذلك، إذا اشتريت السلعة حضرتها في محلك ثم بعتها على الشخص لا بأس، لا تبيع حتى تحضرها، تشتريها تحضرها تنقلها إلى محلك. فإذا اشترى الإنسان السلعة من زيد أو عمر ثم نقلها إلى محله جازما عليها ثم باعها بعد ذلك لا بأس. أما يبيع والشيء عند غيره لا، إن الرسول قال لا تبيع ما ليس عندك، لا يبيع إنسان ما ليس عنده. لكن إذا شراها ذهب وشراها أو إذا رب التلفون ورسلت إليه وجاءت إليه سلعة في محله مشتريا لها ثم باعها بعد ذلك فلا بأس.